هل هناك ضابط للنوم الذي ينقض؟ الجواب نعم، هناك ضابط. إذا كان الإنسان يحس بنفسه بحيث لو أحدث لعلم بذلك فإنه لا ينتقد وضوءه لأن إحساسه معه. أما إذا فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس فحينئذ ينتقد وضوءه سواء أحدث أو لم يحدث، يعني سواء كان الواقع أنه أحدث أم لم يحدث، هذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء. ولهذا قال أنس بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.